الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد سبق لنا الكلام على فوائد الآية الكريمة، وهي الآية 19 بعد 200 من سورة البقرة، وذكرنا منها الفوائد المتعلقة بأولها إلى قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون. ففي هذه البقية من الآيات الكريمة حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون بذلهم، بل على أن يكون إنفاقهم موافقا للشرع في قدره ونوعه. وذلك حين قالوا: ماذا ننفق؟ يعني ما الذي ننفقه من أموالنا؟ أننفق كثيرا أم ننفق قليلا؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنفاق المأمور به هو ما زاد عن الحاجة، لقوله تعالى: قل العفو. فأما ما دعت إليه الحاجة فإن دفع الحاجة أهم من نفع الغير، اللهم إلا عند الضرورة. وعلى هذا فمن عنده عيال ودخله قليل بقدر النفقة على عياله فإن إنفاقه على عياله أولى من الصدقة بهم، أي بما عنده من المال. فإن قال قائل: ألم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد أتى بجميع ماله حين حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة؟ قلنا: بلى، لكن من مثل أبي بكر في صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من عليه دين فإنه لا يتصدق، لأن من عليه الدين ليس عنده عفو، أي ليس عنده زائد من المال، إذ أن الواجب عليه أن يبادر بوفاء الدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل هو تأخير الوفاء. فإذا قدر أن على الإنسان 100 ريال دينا وأراد أن يتصدق 50 ريالا، قلنا له: لا تتصدق، اقض الدين أولا ثم تصدق، لأن قضاء الدين واجب والصدقة من باب المستحبات. وكذلك يقال في من ذهب للعمرة أو للحج وعليه دين، فإننا نقول: لا تعتمر ولا تحج حتى تقضي دينك، لأن قضاء الدين واجب والعمرة والحج مستحبان. وهذا إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة في عمرته وحجه واضح، لكن نقول: حتى من لم يؤدي الفريضة، وذلك أن من كان مدينا فإنه ليس عليه فريضة، إذ أن فريضة الحج والعمرة إنما تكون عند الاستطاعة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس عليه الديون يماطل بها أصحابها، ويذهب للعمرة ويذهب للحج ويتصدق بالمال الكثير، ثم إذا قلت له لماذا قال: لأن صاحب الدين قد سمح لي. وهذا لا يكفي، صاحب الدين إذا سمح لك لم يسقط عنك شيء من الدين، سيبقى في ذمتك، ولا تدري متى يفجأك الموت فيتعلق الدين بك حتى في مماتك. ولهذا لما قدم رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه خطأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطوات ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم، فتأخر وقال صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه لأن عليه دينا. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم، فتقدم وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين أمره عظيم. نعم، لو فرض أن الدين مؤجل وأن الإنسان قد وثق من نفسه أنه عند حلول الأجل يقضي الدين، فحينئذ نقول لا بأس أن تصدق ما دام الدين لم يحل. أما إذا كان قد حل أو أن الإنسان غير واثق من نفسه فليقدم قضاء الدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى من على عباده ببيان الآيات لهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، فقال كذلك يبين الله لكم الآيات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخفى معناه على أحد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم ليس فيه ما يخفى معناه على كل أحد، إذ لو كان في القرآن الكريم ما يخفى معناه على كل أحد لم يكن بيانا للناس، وقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يسعى في تفهم معاني آيات الله الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل، سواء كان ذلك في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تتبين له الآيات، لأن تبين الآيات للإنسان يزيده إيمانا بالله عز وجل. والآيات نوعان: آيات كونية كالليل والنهار والشمس والقمر والجبال والنهار وغيرها، وآيات شرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذا قد بينه الله عز وجل للناس بيانا شافيا. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر في الآيات الكونية والآيات الشرعية لقوله لعلكم تتفكرون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة فيما أرى الله عباده من الآيات لقوله لعلكم، لأن لعل هنا للتعليل، ولا ريب أن الله تعالى له الحكمة في آياته الكونية وآياته الشرعية، لأن من أسمائه تعالى الحكيم أي ذو الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها. نسأل الله تعالى أن يؤتينا جميعا الحكمة، فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.